أنا خلينا نسأل عن حكم تداول الأسهم، وهذا في تفصيل. يعني بعض الأسهم أسهم ربوية، وبعضها حلال ومباح، وبعضها مشتبهة. كثير من الناس لا يبالي أو يتأول بأن بعض البنوك وضعت لجانا ينظرون في المسائل، وهذه اللجان أحيانا لا تكون من أهل العلم، ولكن يبرزون ويظهرون حتى يكونوا غطاء لبعض الأعمال والبنوك وما يجري في البنوك الربوية. ولذلك لما جاءت عام 26 و7 قضية الأسهم، كان كثير منهم يفتون بالجواز. هؤلاء المنصوبين في البنوك هم اللي ضللوا الناس، وأعمائهم هم اللي أوردوهم لضى حين كانوا يفتون بجواز ذلك. وكانت المعاملات والأموال والمساهمات كانت أغاربها بدون غطاء، كان غالبا بدون غطاء، فكانت الأموال أكثر من الغطاء، فلاحق الناس ما لاحقهم من الخسائر. يقولون عند بعض البنوك الفلانية حديد في البحرين، ثم وصل النسبة للشراء إلى ما مليارات. ولو تذهب إلى البحرين اللي يزعمون هذا، لو تشتري مليار ما بقي عندهم شيء، والناس يشترون بعشرة مليار، 15 مليار، 20 مليار، أحيانا يصل إلى 100 مليار. فصار المال ما له غطاء من الحديد، ولا ليس له غطاء من السلع، فتضخم المال فأدى إلى الانهيار، كما وجد عام 26 وعام 27. كذلك أحيانا شركة مواشي لو تبيعها كلها ما ساوت 100 مليون، ثم بعد وضعوا عليها مساهمات ترتفع إلى وصلت مليار، وصلت إلى مليارين، وما هناك غطاء لهذه المليارين. اللهم حبر على ورق، بيع مال بمال، وهذا الربا بعينه. وهؤلاء كان يفتونهم ويضللونهم بمثل هذه المسائل، يفتونهم ويضللونهم هذه المسائل، ما في غطاء. فمن ثم لما خسرت ما وجدوا شيئا، ودعوا في السجون. لو كان في غطاء خسر النص، خسر الثلثين، يبقى شيء، ما بقي لهم شيء إذا ما في غطاء. لو كان في غطاء بقي هذا المال ويباع بما خسر، لكن ما كان له غطاء أصلا، كان في عبث ولعب بمشاعر الناس، وتحت غطاء فتاوى شرعية، علماء شرعيين، أهل فقه، دكاترة وغير ذلك من عبث بدين هؤلاء، وعبث بأحكام بيوع وشراء، وأوردهم الربا والمحرمات تحت هذه المسميات. ينبغي التفطن مثل هذه الأشياء. نعم في بعض المسائل مختلف فيها كالتورق، أحد يجيز وأحد يحرمه، لكن لم يقل أحد من العلماء بأن التورق يجوز إذا ما كان عنده سلعة. كان السلف يشترطون السلعة تكون موجودة، ويبيع عليك سلعة، أما يبيع علي سهما غير موجود عنده، يقول إذا أردت فاذهب، يدري أن أنا أذهب للبحرين، أو يقول اذهب إلى جدة، يدري أن أنا أذهب لجدة، هو يعرف هذا، فعلي أساس إذن يبيع ويشتري، فلا يجوز شراء سهم غير معروف وغير موجود وغير مقبول وغير مسلم، ومع ذلك فيمنع منعا باتا من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبع ما لا تملك، وحتى لو أراد يبيع عليك بيتا لابد أن يملك البيت، نعم يقول اذهب فانظر إليه، أنا أذهب وأنظر، ولكن إذا اشتراه أنا بالخيار، حتى لو اشتراه من حقي أن أذهب ودعه، حقي أن أذهب وأن أدعه، لأن ما ملكها، وإذا ملكها أكون أنا بالخيار، لأنه لا يحل له أن يربح فيما لم يضمن. كان في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، فكيف يربح عليه وما دخل في ضمانه؟ لو تلفت لم تكن من ضمانه، فلا بد إذا تلفت السلعة أن تكون من ضمان البائع، وإذا كانت من ضمان البائع جاز أن يربح، إذا ما دخلت في ضمانه لم يجوز له يربح في يوم من الأيام. وهذا موجود في كثير من سلع الناس، يبيعون ويشتروا فيما لا يدخل في ضمانهم. كذلك الزروع الثمار، أصحاب المزارع اليوم يبيع ويشتري في الثمار وما دخل في ضمانه، يشتري الثمرة لو تلفت رجع للبائع ثم يربح عليه، يبيع عليه بربح، هذا محرم ولا يجوز. نهى رسول الله الربح ما لم يضمن، ما دام ما تضمن السلعة لا يجوز أن تربح فيها أبدا في أي حال من الأحوال. كل سلعة لم تدخل في ضمانك، وكل سلعة ستربح فيها وما دخل في ضمانك، فالبيع باطل والعقد محرم، وهذا الربح محرم ولا يجوز. وكل سلعة تبيعها ولم تملكها فالبيع يعتبر باطلا ولاغيا ولا يجوز، لأن السلقة لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك، فلا بد من المساهمات هذه أن تكون مباحة. كذلك بعض الشركات تكون عندها نسبة ربوية، كما مثلا شركة سابك عندها نسبة تربا، وبعض الناس يقول نعم جائز. بعض المفسرين هؤلاء لماذا يقول جائز؟ يقول بمنزلة المال المخلوط، المال مخلوط، صار الرجل عنده مثلا مليون، 10% مخلوط حرام، جائز أن تأكل منهم، وهذا من سوء التنظير وقلة الفقه. فرق بين الصورتين، فرق بين التجارة بالربا وترويج الربا، وفرق بين مال حرام مخلوط تأكل منه، كما قال ابن مسعود: كلوا لكم الهنا وعليهم الوزر، والفقهاء يفرقون بينهما. يعني الإنسان إذا أراد يتاجر يجب أن تكون تجارة نقية، لو كان فيها نسبة عشر واحد من مئة حرام، لذلك تعمل بالربا حينئذ، تعمل بالربا حينئذ. وهذا الموجود النسبة هذه، إذا أنت تباشر الربا تعمل بالربا ويأخذ مالك للربا. أما إذا كان مال مخلوط تأكل منه، فنعم هذا اللي قال عنه الفقهاء، إذا كان غالبه حلالا، حتى بعض الفقهاء قال ولو كان غالبه حراما جاز الأكل من إلا إذا تميز. أما كنت تروج وتبيع بالربا وبنسبة فيها ربا، فهذا ما قال بأحد العلماء بجوازه، فانفرعوا هذه مسألة هذه مسألة، وفي فرق بينهما. هذا أنت تبيع وتشتري وبمالك، والله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت الآن أنت على الإثم والعدوان. أما إذا كان الرجل عنده مال حلال ومال حرام وعزمك وأكلت، أنت ما أنت على الحرام، وأصلا ما تستطيع أن تميز هل هذا اشتراه لك من الحلال أو من الحرام. وبدليل أنه لو مات جاز أن ترثه، جاز أن ترثه. لماذا؟ لك ما تعلم عين المال، لكن لو علمت عين المال من ربا أو من اغتصاب أو من غير، وجب أن ترجع إلى صاحبه. أما هذا المال لا، مالي، يتاجر بمالي، يعمل الربا في مالي، بمعنى أنا أخذت مالي والثاني أخذ مال، الثالث أخذ ماله، ما صار ربا في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سوى، خرجه مسلم. فدل هذا أن الربا محرم ولو كانت بنسبة عشر واحد من مئة، ولا يجوز أن تساهم في بيع أو شراء في نسبة ربا. وفي فرق التنظير هذه القضية على قضية الأكل والشرب، هذا بنفسد أنواع الاستدلال، فينبغى التنبؤ لمثل هذا. من وضع في هذه المسألة بده يسأل الآخرين عن أحكام المبيعات وأحكام المشتريات، وليس كل من قيل عنه بنك إسلامي أو مبيعات إسلامية أو في فتوى شرعية قبل قوله في هذه المسألة.